بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى: ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب المرضى. في بعض النسخ يعني يأتي كتاب المرضى مستقلا عن كتاب الطب الذي بعده، وفي بعضها يأتي كتاب الطب، ذكر كتاب الطب وجعلت أحاديث كتاب المرضى تابعة لكتاب الطب، وهنا فيه ذكر كتاب المرضى مستقل ويأتي بعده كتاب الطب. والمرضى جمع مريض، وقد ذكر في أول أبواب هذا الكتاب باب كفارة المرض، باب ما جاء في كفارة المرض، يعني باب ما جاء في كفارة المرض للذنوب، يعني كون المرض يكفر الذنوب، وما يصيب الإنسان من مصيبة وما يصيبه من مرض أو غيره فإن الله تعالى يكفر به، يكفر عنه ذنوبه بذلك، فهو من الأسباب التي جعلها الله لتكفير الذنوب. والمرض يأتي ذكره يعني فاعلا، ويأتي ذكر يعني والمقصود به أنه لازم، يعني إذا قيل مرض فلان يعني أنه حصل له المرض وقام به المرض. وأما يعني إذا كان الفعل من الإنسان والحدث من الإنسان فإنه يقال مثلا أكل فلان وشرب فلان، فهذا متعدي، وأما ذاك فهو لازم. ولهذا يقولون في تعريف الفاعل في النحو كما في شذور لابن هشام: الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، يعني من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. فإذا قيل أكل فلان وشرب فلان حصل منه الحدث، لأن الأكل والشرب من فعل الإنسان. وأما إذا قيل مرض فلان أو مات فلان فإنه قام به المرض وقام به الموت، لأنه ليس من فعله، ليس من فعله. فإذا هذا الذي هو كون المرض يأتي، يعني يأتي مرض فلان، يعني أنه يكون بذلك هذا ممن قام به الحدث الذي هو المرض، ليس من فعل الإنسان المرض، وإنما هو شيء يقوم به. ولهذا كما قلت يقول ابن هشام في الشذور، شذور الذهب: الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، أي قام به الحدث. فإذا قيل مرض فلان وإذا مرضت فهو يشفين، فإن المقصود من ذلك أن المرض قام بالإنسان، وإذا قيل أكل فلان وشرب فلان فإن هذا الحدث حصل بفعل الإنسان وبإرادة الإنسان وبمشيئة الإنسان. وقال: كفارة المرض أي كفارته للذنوب، أي أن الذنوب، أن الأمراض تكفر الذنوب، وأن ما يحصل للإنسان من ضرر وما يحصله من مصائب مرض أو غيره حتى الشوكة إذا يعني وقعت في رجل الإنسان أو في يد الإنسان أو في أي جسم الإنسان وحصل له الضرر بذلك فإن الله تعالى يكفر عنه. وليس هذا إلا للمؤمن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم إن الكفارة يعني كون الأمراض أنها كفارة للذنوب يعني لا يعني ذلك أنها تكفر جميع الذنوب، ولكنها تكفر الصغائر. وأما الكبائر فإن الإنسان إذا ندم وتاب منها فإنه يحصل له التكفير من جميع الذنوب. وأما كونه يعني يمرض وهو يفكر في الكبائر ويصر عليها ويعني يفكر فيها ولم يتب منها فإن ذلك لا تكفره الأمراض ولا تكفره المصائب، وإنما هذه يكفرها التوبة. فالأعمال الصالحة والمصائب هذه تكفر الصغائر، وإذا حصل توبة إن التكفير يكون للصغائر والكبائر. ثم قال الآية من يعمل سوءا يجز به، وهذه الآية هي أعم من محل الترجمة، لأن الترجمة تتعلق بالمرض والتكفير بالمرض، والجزاء يعني أن الإنسان يجازى وأنه يحصل له بسبب الذنوب أنه يحصل له مرض، فذلك المرض يكون سببا في تكفير الذنوب وفي التخلص منها. من يعمل سوءا يجز به. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله يعني بها عنه حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى أن الشوكة التي تصيب الإنسان في رجله أو في يده أو في جسده فإنه يثيبه الله عز وجل عليها ويكفر عنه من سيئاته بسبب هذا الذي أصابه وبسبب هذا المرض الذي أصابه. قال ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. تصيب المسلم، وهذا خاص بالمسلم، ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرته يعني عجب لأمر المسلم المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرى شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، هنا ذكره باسمه وكنيته ومشهور بكنيته، ويأتي ذكره كثيرا بالكنية بدون الاسم، وهنا جمع بين التكنية وبين الاسم، أبو اليمان الحكم بن نافع. نعم. عن شعيب بن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم المؤمنين وهي صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، وقد قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، ومثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، إلا أن فيه تفصيل فيما يتعلق بالأمراض، سواء ما كان يتعلق بالأبدان وما يتعلق بالقلوب، ما يتعلق بالأبدان وما يتعلق بالقلوب فإن ذلك يؤجر عليه ويثاب ويثاب عليه الإنسان. يقول ما من مسلم تصيبه ما يصيب المسلم من نصب ما يصيب المسلم من نصب. النصب هو التعب والإعياء والوصب ما من تعب ولا وصب. النصب هو التعب والإعياء, وأما الوصب فهو قال مرض وزنه ومعناه. نعم, وقيل هو المرض اللازم. بمعنى المرض يعني الوصب يعني بمعنى المرض. نعم. ولا هم ولا هم من هذا يتعلق بالقلب, لأن الهم يكون في القلب, يعني كون إنسان مهتم يعني مهموم مغموم, يعني هذا من من من من من أمراض القلوب أو مما يتعلق بالقلوب من هم. ولا حزن ولا حزن كذلك يعني أيضا كذلك يعني هو أيضا يتعلق بالقلب, لأن القلب هو الذي يحزن كما جاء في الحديث من العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم يحزنون. فذكر الحزن وأضافه إلى القلب, من العين تدمع والقلب يحزن, فهذا من الأشياء التي تحصل للقلب. نعم. ولا أذى ولا أذى هذا لفظ عام, هذا لفظ عام يشمل يعني ما كان يعني يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح. ولا غم ولا غم كذلك أيضا هذا يتعلق بالقلب. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة يشاكها يشاكها يعني الشوكة تصيبه وتصيب جسده, وهذا يعني إشارة إلى أن هذا يعني أن كل ما يصيب حتى هذه الشوكة التي يشاكها الإنسان فإن الله تعالى يكفر بها أو بهذه الأشياء من خطاياه. والقلوب يعني يصيبها المرض فتمرض يعني فيكون فيها المرض كما يصيب سائر الجسد, ويكون فيها أيضا أمراض تخصها وهي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات, يعني فيها أيضا بالإضافة إلى أن القلب يكون مريضا كما يمرض سائر الجسد فإنه أيضا قد يمرض مرضا معنويا وذلك بالشبهات والشهوات. فمن الشهوات يعني فأخذنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, فهذا مرض الشهوة. وأما مرض الشبهة فهو الذي قال وإذا ما أنزل سورة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. المرض الذي مرض الشبهة مرض الشبهة, فالأمراض القلوب تمرض وتكون مرض شبهة ومرض شهوة, وكل منهما من الأمراض التي تحصل للقلب. قال حدثني عبد الله بن محمد هو المسندي يعني شيخ البخاري, وهو يعني هو جعفي ينسب يعني أصله جعفي, وأما البخاري فإن أحد أجداده أسلم على يد أجداد أحد عبد الله محمد فكان يقال له الجعفي يعني بالولاء. البخاري يقال له الجعفي بالولاء وشيخه جعفي بالنسب والأصل. نعم. عن عبد الملك بن عمرو وهو أبو عمرو العقدي, وكثيرا ما يأتي بكنيته ولكنه جاء باسمه هنا, فيعني يأتي باسمه ويأتي بكنيته ويأتيان بكنيته أكثر وبكنيته باسمه أقل, وهذا من القليل. نعم. عن زهير بن محمد. نعم. عن محمد بن عمرو بن حلحلة. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. نعم. وهذان الذين هم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وكذلك عائشة في الحديث السابق, هؤلاء من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة من المكثرين, وأبو سعيد من المكثرين, وأبو هريرة من المكثرين, وكل منهم زادت حديثهم في الكتب الستة على 1000 حديث, وهم متفاوتون فيما فوق ذلك, فمنهم من يعني لا يصل إلى 2000, ومنهم من يكون فوق 2000, ومنهم من يصل إلى 5000 كأبي هريرة رضي الله عنه. إذن هؤلاء الصحابة الثلاثة في الحديث الأول والثاني هم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد قال حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. ثم ذكر هذا الحديث الأول عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، يعني أنها يعني لينة، وأنها إذا جاءت الريح أمالتها، وهي أصلها ثابت لا يتحرك، ولكن الريح تميلها لخفتها ولرطوبتها وكونها طرية، فهي تميلها وإذا سكنت الريح اعتدلت وقفت. وأما الفاجر فإنه كالأرزة، يعني تكون يعني قاسية وتكون يعني صماء، فلا تميلها الريح ولكنها تنكسر، يعني فتنكسر أو تنجعف من أصلها، إما أن تقتلع من عروقها وتسقط، أو ينجز يعني من وسطها، فلا يحصل لها مثل ما يحصل لا يحصل لها مثل ما يحصل المسلم من من من من كون الريح تميله، ويعني ومعنى ذلك أنه يعني يحصل له بسبب هذا يعني أنه يؤجر على ذلك، وأنه يكون بهذه الهيئة، بخلاف الكافر والفاجر فإنه يكون كالأرزة التي تنجز من وسطها ولا تنجعف ولا تميل ولا تميلها الريح، وإنما تكسرها، فتكون انكسرت من ساقها أو اقتلعت من عروقها، انجعفت من عروقها وسقطت من أصلها. وأما الخامة من الزرع فإن الريح تفيئها وتحولها من جهة إلى جهة، وإذا سكنت الريح فإنها تعتدل وتبقى واقفة، وإذا جاءت الريح مالتها يمينا أو شمالا، فهذا هو شأن المؤمن، وهو يعني هذا الذي يحصل له، يعني يؤجر عليه، يعني من هذا الذي يحصل له بسبب المرض وغيره فإنه يؤجر عليه، بخلاف الكافر فإنه ينكسر وينجز من أثنائه، أو يعني ينقلع من عروقه ثم يقع يعني على الأرض. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري: وإذا سكنت اعتدلت، يعني إذا سكنت الريح اعتدلت، يعني بقيت واقفة، وإذا جاءت الريح مالتها، يعني يمين أو شمالا، إن جاءت الريح من يمين راحت شمال، وإن جاءت الريح من يسار راحت إلى جهة اليمين. مثل المؤمن كالخامة من الزرع. الخامة يعني القطعة أو يعني الشجرة أو الواحدة من الزرع التي تكون طرية لينة، إذا جاءت الريح حملتها يمين أو شمالا، وإذا سكنت الريح بقيت معتدلة، بقيت واقفة. نعم. تفيئها الريح مرة تفيئها تميلها يعني تفيئها تميلها. نعم. تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة وتعدلها مرة يعني إذا سكنت إذا سكنت اعتدلت وقيت واقفة, وإذا جاءت الريح يعني من جهة اليمين راحت إلى جهة الشمال, وإن جاءت الريح من جهة الشمال راحت إلى جهة اليمين. نعم. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة يعني لا تزال واقفة لا تميلها الريح حتى يكون انجعافها مرة واحدة, إما بكونها تنقلع من عروقها فتسقط, أو كونها تنجز من, من, من وسطها أو من ساقها فتبقى يعني يبقى يعني أصلها باقي والفوق والذي هو أعلى سقط يمينا وشمالا. في حديث أبي هريرة مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها من حيث أتتها الريح كفأتها يعني أملتها يعني جتها من, من, من, من الشمال راحت إلى جهة الجنوب, وإن جاءت من الغرب راحت إلى جهة الشرق, وإن جاءت من الشرق راحت إلى جهة كفأتها يعني أمالتها. نعم. فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء فإذا اعتدلت يعني هو جاء في كتاب التوحيد يعني في باب الإرادة والمشيئة, فإذا يعني سكنت اعتدلت وأما التكفؤ يعني فهو يكون يعني الذي يصيب المسلم من المرض ويصيبه من البلاء بسبب هذا التحرك الذي يكون بسبب الريح. نعم. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء يعني هنا قال يجعفها يعني أصلها, وهنا يقسمها إذا شاء يعني أنها تنكسر وتنجز من وسطها فيذهب أعلاها ويبقى أصلها يعني قد كسر وذهب, وأما المسلم فإنها تميل يمينا وشمالا. قال حدثنا مسدد بن مصرهد عن يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن عبد الله بن كعب عن أبيه. نعم. وقال زكريا حدثني ابن سعد أبي زائدة زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن ابن كعب عن أبيه كعب. نعم. يعني هناك سماه وهنا يعني لم يسمه فقال ابن كعب, والأولى فيها عبد الله بن كعب يعني فتصير الرواية الأولى فيها اسمه, وهنا يعني الثانية غير مسمى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن محمد بن فليح محمد بن فليح بن سليمان. نعم. عن أبي فليح بن سليمان عن هلال بن علي من. نعم. بني عامر بن لؤي. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. ثم ذكر هذا الحديث قال من يرد الله به خيرا يصب منه يعني أنه يحصل له مصائب يعني يكفر الله بها عنه, وذلك من إرادة الخير للعبد, لأنه كما جاء في الحديث إن أصابته سراء شكر فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. يصيب منه يعني يحصل له مصيبة يعني تكون سببا لحط خطاياه وسببا لتكفير خطاياه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. نعم. عن سعيد بن يسار. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شدة المرض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال باب شدة الوجع المرض. باب شدة المرض. المرض يتفاوت، فمنه ما يكون شديدا ومنه ما يكون دون ذلك، ولهذا يعني ذكر في الحديث السابق العموم، وذكر أنه قال حتى الشوكة يشاكها، وهذه الشوكة يشاكها من المرض الذي هو يعني في الغالب يكون خفيفا ولكنه قد يشتد ويكون شديدا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحصله المرض الشديد، وذلك فيه زيادة في حسناته وزيادة في درجاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام تصيبه الأوجاع وتصيبه الأمراض، وذلك فيه زيادة في رفعته وزيادة في درجاته، وأيضا فيه أيضا التسلية ولغيره أنه إذا أصاب إنسان يعني أمراض فإنه يتذكر ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عليه السلام وهو خير الناس وأفضل الناس أصابه المرض، يعني فيكون في ذلك تسلية لأصحاب الأمراض، وأن الرسول عليه السلام حصل له شدة المرض، وأن عائشة تقول ما رأيت أحدا أشد عليه المرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن الثوري عن الأعمش، هو سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني بشر بن محمد. بشر بن محمد هذا تحويل، قال وحدثني هي واو في بعض النسخ بالواو، نعم هي وحدثني هذا تحويل يعني انتقال من إسناد إلى إسناد، نعم. بشر بن محمد عن عبد الله، عبد الله بن مبارك عن شعبة، وهما مروزيان، بشر محمد مروزي وعبد الله بن مبارك مروزي. عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل، نعم أبو وائل هو شقيق بن سلمة، عن وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته واسمه شقيق بن سلمة، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن مسروق عن عائشة، نعم مسروق من أجدع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يعني من شدة المرض، فقال إنك لتوعك وذلك لأن لك أجرين، فقال أجل، ما مسلم تصيبه مصيبة فإلا تحات خطاياه كما تحات الورق من الشجرة، يعني معناها أن حصول المصائب وحصول الأمراض فإن الله تعالى يكفر بها الذنوب، والرسول عليه السلام غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فيكون ذلك زيادة في درجاته وزيادة في منزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي، عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال رحمه الله تعالى باب أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأول فالأول. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب أشد الأنبياء أشد الناس بلاء. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي نسخة الأول فالأول يعني الأول يعني في الفضل يعني وأكثر النسخ فيها الأمثل فالأمثل يعني مقصوده الأفضل فالأفضل يعني معنى ذلك أنه ليس المرض علامة على يعني نقص الإنسان وإنما يكون المرض يعني يحصل للكمل ويحصل لأكمل الكمل الذين هم الأنبياء ثم يعني يليهم الأمثل فالأمثل يعني الأفضل فالأفضل. ومعنى ذلك أن الأمراض تصيب الأنبياء وأنهم أشد الناس بلاء وأنه يليهم الأمثل فالأمثل. وفي بعض في نسخة من النسخ الأول فالأول والأول فالأول يعني الأول على غيره أو المقدم على غيره في الفضل المقدم على غيره في الفضل. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. نعم. وفي أكثر نسخ الأمثل فالأمثل. نعم. إيش بعد حديث عبد الله قال دخلت على صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. نعم. فقلت إنك توعك وعكا شديدا يعني إنك توعك يعني وعكا شديدا ذلك لأن لك أجرين. قال نعم وهو كذلك. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالمسلمين وأنه ما من مسلم تصيبه يعني مصيبة إلا كان سببا في تحاتي سيئاته وذنوبه كما يتحات الورق من الشجرة. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن محمد عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي وهو اسمه عبد الله ولقبه عبدان واللقب مأخوذ من الاسم مأخوذ من الاسم عبد الله يؤخذ منه عبدان وفي بعض يعني ويؤخذ منه أيضا عباد لأن ممن يسمى ممن يلقب عباد فإنه يعني اسمه عبد الله ولهذا تؤخذ الألقاب من الأسماء فعبدان مأخوذ من عبد الله وعباد مأخوذ من عبد الله وكذلك دحيم مأخوذة من عبد الرحمن وهكذا. عن أبي حمزة أبو حمزة السكري أبو حمزة السكري هو اسمه محمد بن ميمون محمد بن ميمون ويقال له السكري نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن يعني الذي يسبق إلى الذهن أنه يبيع السكر أو أنه يعمل السكر أو يصنع السكر أو يستخرج السكر وهو ليس كذلك وإنما كان حلو المنطق يعني كلامه سكر مثل السكر عذب المنطق يعني حلو الكلام حلو اللسان فقيل له السكري فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن وهذا من جنس يزيد بن صهيب الفقير فإن المتبادل للذهن الفقير من الفقر وليس كذلك وإنما كان يشكو فقار ظهره يعني يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير وكذلك الحذاء خالد الحذاء فإن المتبادر إلى الذهن أن الحذاء هو الذي يعمل الأحذية أو يبيعها وهو ليس بائعا ولا يعني صانعا للأحذية وإنما كان يأتي ويجلس بجوار عند الحذائين يأتي ويجلس عند الحذائين ويقول احذو على كذا يعني أنه يرسم له يعني شيء يقول احذو على كذا يعني يقص يعني حتى يطلع مقدار القدم الذي يعني يقص عليه والاحذو على كذا يعني أنك يعني أنه يقص يعني على قدر هذا الرسم الذي رسم، فلهذا قيل له الحذاء. ومعلوم أن الإنسان إذا رسم فقد يكون ماهرا يعني يشق على قدر الرسم، وقد يكون غير ماهر فيحصل فيه تعرج يعني ما يكون يعني مستقيم. ولهذا يأتي الخلق بمعنى التقدير، يأتي الخلق بمعنى التقدير. ولهذا يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني أنت إذا رسمت خطة يعني في فإنك تقص وتفري وفقا للرسم، وغيرك يخلق يعني يرسم ولكن لا ينفذ كما تنفذ. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. يقول الحافظ: فيه ثلاثة من التابعين على نسق وكلهم كوفيون. اللي هم إبراهيم التيمي، يريد الأعمش، الأعمش وإبراهيم، إبراهيم التيمي والحارث بن سويد. الأعمش هو من صغار التابعين، الأعمش من صغار التابعين مثل الزهري ومثل يحيى بن سعيد الأنصاري، فإن هؤلاء من صغار التابعين وغالبا ما يكون من الطبقة الخامسة من الطبقات اللي ذكرها الحافظ بن حجر في التقريب. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب عيادة المريض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. ثم ذكر باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض، يعني أن المريض يعوده يعني الناس ويأتون إليه ويعني يؤنسونه ويهونون من مصيبته ويدعون له. وهنا ترجم بالوجوب يعني وأن ذلك واجب، وقيل إن ذلك محمول على الوجوب الكفائي، ولا يعني ذلك أنه واجب على العيان وأن كل إنسان يلزمه أن يذهب إلى مريض ويعوده، لكن عيادة المريض مطلوبة في الجملة، ولكن لا يلزم أن يكون كل إنسان يتحتم عليه أن يعود المريض، وإن لم يفعل فإنه يأثم، وإن لم يفعل فإنه يأثم، ولكنه مرغب فيها وهي مطلوبة. ولكن يعني إذا حصل أن قام بذلك البعض فإنه حصل الوجوب الكفائي، وليس ذلك من الوجوب على العيان، وإلا فإن كل من لم يذهب، كل من علم المريض وأنه مريض ولم يذهب إليه فإنه يكون آثما لأنه ترك الأمر الواجب. وإن المقصود من ذلك الوجوب الكفائي الذي يعني يحصل به المقصود ويعني يتأتى به الوجوب في الجملة. ثم ذكر هذا الحديث قال عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع، أطعم الجائع، أطعم الجائع، وعود المريض، المريض فك العاني، نعم، وفك العاني، وفك العاني يعني العاني الأسير، يعني يعملون على فك أسره بفدائه ودفع شيء مقابل تخليصه من من من الأسر. يعني ف محل الشاهد هي الجملة الثانية التي يقول: عود المريض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري. عبد الله بن قيس رضي الله عنه، يعني مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن قيس. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. ثم ذكر بابه نفس الباب. نعم، حديث البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمر رسولنا بسبع ونهانا عن سبع. عن سبع، وقد ذكر بعضها ولم يستوعبها في هذه الطريق وفي هذه الرواية التي ذكرها هنا لم يستوعبها، وإنما ذكر جملة منها. فالمأمورات في شيء بدأ بالمنهي، قال نهانا عن سبع، نهانا أيوة عن خاتم الذهب أيوة ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة. انتهى. نعم، يعني هذه ستة، يعني هنا ذكر ستة وفي الثاني ذكر ثلاثة، يعني وذلك فيه اختصار، يعني اختصار يعني لها، وإلا فإنها جاءت في بعض الروايات يعني كاملة، يعني سبع وسبع. قال نهانا في الأول عن نهانا عن خاتم الذهب. عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال، يعني هذه النواهي أو المناهي إنما هي في حق الرجال، وأما النساء فإنهن يستعملن الذهب يتختمن به ويلبسنه يعني في يعني في أعناقهن وفي يعني أعضادهن وفي أذرعهن، يعني يستعملن الذهب ذلك سائغ لهن، وإنما المنع وإنما هو في حق الرجال، لا يستعملون الذهب لا قليلا ولا كثيرا إلا إذا كان يتعلق بأمر يعني إصلاح، يعني شيء كأنف يعني يجدع ثم يجعل شيء من الذهب يعني في مكانه حتى يغطي الفتحة الموجودة، أو كذلك بالنسبة للأسنان يعني كونها تصلح يعني بالذهب يعني لا بأس بذلك، ولكن لا تزي لا يكون تجمل وإنما هو إصلاح، لا يفعل الإنسان الذهب تجملا في أسنانه وإنما يفعله لإصلاح ما فسد وما خرب من أسنانه، يعوضه أو يأتي بشيء ذهب يعوضه، هذا سائر. خاتم الذهب ولبس الحرير. ولبس الحرير، الحرير يعني هو حرام على الرجال وحلال للنساء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم. والديباج. والديباج هو ما غلظ من الحرير، لأن هذه كلها من الحرير، إلا أن الديباج يعني شيء غليظ يعني من أجناس الحرير، إلا أنه يعني غلظ، ولهذا فإن الحرير الذي جاء في الأول هي عامة يدخل تحتها أنواع متعددة من الحرير، والديباج والاستبرق كذلك أيضا نوع من الحرير، وعن القسي. وعن القسي وهي يعني ثياب مضلعة بالحرير، أو قيل إنها تأتي من مكان في مصر يقال له قس ويقال لها القسي. نعم. والميثرة. والميثرة هي التي توضع على ظهر البعير على الراكب، تصنعها النساء للرجال من من من من فيهن يعني فيها حرير حتى تكون وقاية على الرحل يركب عليها الرجل، يعني في المنطقة التي تكون بين مقدم الرحل ومؤخره يعني يوضع فيها الميثرة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث الحمر، المياثر الحمر. نعم. وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. نعم، لأنه ذكر أمرنا لا شك أمر الاستحباب هو قائم وموجود، والمصنف ذكر الوجوب في الباب الأول في الباب يعني، ولكنه مقصود به الوجوب الكفائي. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال رحمه الله تعالى باب عيادة المغمى عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. ثم ذكر باب عيادة المغمى عليه، باب عيادة المغمى عليه، يعني عيادة المريض الذي يعني يحس ويشعر بمن يأتي إليه، والمغمى عليه الذي ليس عنده إحساس ولا شعور بمن يأتي ولا بمن حوله، لأنه حصل منه فقد الإحساس بسبب الإغماء الذي حصل له. وهذا فيه أن الزيارة لا تكون مقصورة على من عنده إحساس، بل يمكن أن تكون عند من لا إحساس له كالمغمى عليه. وفي ذلك مصلحتان، إحداهما جبر خاطر أهله وإناس أهله بكونه حصلت الزيارة يعني من هذا الزائر، يعني يسرون ويفرحون، وأيضا الدعاء، وأيضا الدعاء لهذا المريض المغمى عليه. فإذا يحصل في وهو إن لم يحصل منه إحساس إلا أنه يترتب على ذلك مصلحتان، جبر خاطر أهله وإناسهم وإدخال السرور عليهم، وكذلك الدعاء لهذا المغمى عليه. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه هو أبو بكر، ويعني وجدوه قد أغمي عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بوضوء ثم صب عليه يعني من فضل وضوئه فأفاق. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أصابه جسده وما تقاطر من جسده أن فيه بركة، وهذا إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس لأحد يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء لمريض أنه يتوضأ ويصب عليه، وإنما هذا حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء فيما مضى يعني أول أطراف هذا الحديث قال باب صب الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وهنا ذكر يعني أنه فيه أتى به من أجل زيارة المريض، أتى به من أجل زيارة المغمى عليه، وأنه يزار كما يزار المريض الذي يحس بمن حوله، فيعني فهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وصب عليه. وسيأتي عند البخاري يعني في نفس الكتاب هذا باب يعني وضوء الزائر للمريض، ووضوء الزائر للمريض، وهذا لفظ عام، ولكن يعني المعروف أن البركة والخاصية إنما هي فيما باش جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى أبي بكر وعمر وأنهم يتبركون يعني بما يحصل منهم من فضل وضوء أو من عرق أو ما إلى ذلك، لأن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسأله عن ماله وما يصنع فنزلت آية المواريث. قال حدثنا عبد الله بن محمد عن سفيان، عن ابن المنكدر، سفيان هو ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب فضل من يصرع من الريح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. ثم قال باب فضل من يصرع من الريح. فضل من يصرع من الريح، يعني هنا ذكر الريح، والصرع يكون من الريح وهي التي يعني يكون أبخرة وأشياء تكون تذهب إلى الدماغ، فيحصل منه الضعف الشديد حتى لا يستطيع أن يقوم وحتى لا يستطيع أن يجلس، فيعني يكون يعني جسمه يعني ضعيف جدا لا يستطيع التماسك، وإنما يعني يكون لاطئا في الأرض بسبب ذلك. والاحتمال الآخر أن ذلك من صرع الجن، ولكن التعبير بالريح يعني هنا يعني يدل على أنه يعني أراد ذلك الصرع الذي هو مرض يعني ليس عن طريق الجن، وإنما هو عن طريق الريح التي تصعد إلى الدماغ ويحصل له ضعف بسبب ذلك، فيعني يكون يفقد إحساسه أو يفقد يعني شعوره يعني بسبب ذلك. وقد أورد هذا الحديث حديث الصحابي ابن عباس ألا أريك امرأة، حديث ابن عباس يقول لعطاء، يقول لعطاء ابن أبي رباح نعم ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ثم ذكر يعني ذكر هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تصرع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خيرها بين أن يدعو لها فتشفى أو تصبر، فاختارت أن تصبر، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبة الخير والمجاهدة النفوس والصبر على المصائب، وأنهم يفضلون الثواب من الله عز وجل على ما يحصل لهم من راحة. فلما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها وتشفى أو تصبر ولها الجنة، اختارت أن تصبر وتحصل الجنة، ولكنها لما كانت تتكشف بمعنى أنها تنكشف العورة بسبب فقدها للإحساس يعني طلبت منه أن يدعو لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. والحديث ليس فيه يعني ذكر الريح ولا ذكر الصرع اللي هم الجن، وإنما يعني هو مطلق، والحافظ ذكر آثارا تدل على أن المقصود به أنه كان من الجن، وأن هذا الصرع سببه الجن ومخالطة الجن للإنسان، ولكن الترجمة فيها ذكر الريح، وهي ما يحصل من الريح الذي ينحبس في الدماغ فيترتب عليه يعني هذا الضعف الذي يعني يفقد معه الإحساس. في شرحه باب فضل من يصرع من الريح. انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي علة تمنع الأعراض الرئيسية عن انفعالها منعا غير تام. تمنع الأعضاء. انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعا غير تام. وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. وممن نص منهم على ذلك إبقراط، فقال لما ذكر علاج المصروع: هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاط. بعده الحديث الذي يأتي حديث أم زفر. أقرأ الحديث. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. يعني هذه المرأة التي يعني مرت في الحديث قال أنه رآها وأنها امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة، يعني معناها أنها مستندة أو أنها متمسكة أو بستر الكعبة، قد جاء في بعض الروايات متعلقة بأستار الكعبة. نعم. قال حدثنا محمد، محمد هو ابن سلام، عن مخلد، نعم، ابن يزيد، نعم، قطواني عن ابن جريج، نعم، عن عطاء، نعم، أنه رأى أم زفر. نعم. قال حافظ ابن حجر، انتهى الباب. نعم. بعده باب، ونقرأ كلام حافظ ونترك. نعم. كلام الحافظ ابن حجر في هنا أورد أن هذا من الجن. أي وش قال؟ نعم، وذكر يعني آثار. نعم. أحاديث. نعم. وش قال؟ قال وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق حجاج بن محمد بن جريج عن الحسن المسلم أنه سمع طاووسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ، فأتي بمجنونة يقال لها أم زفر فضرب صدرها فلم تبرأ. قال ابن جريج وأخبرني عطاء فذكر كالذي هنا. وأخرجه ابن مندى في المعرفة من طريق حنظل بن أبي سفيان عن طاووس فزاد وكان يثني عليها خيرا، وزاد في آخره فقال إن يتبعها في الدنيا فلها في الآخرة خير. وعرف مما أوردت أن اسمها سعيرة وهي بمهملة مصغر، وقع في رواية ابن مندى بقاف بدل العين سقيرة، وفي أخرى للمستغفري بالكف أو بالكاف. وذكر ابن سعد، وذكر ابن سعد وعبد الغني في المبهمات من طريق الزبير أن هذه المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة. وقد يؤخذ من الطرق التي أردتها أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط. وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة شبيها بقصتها ولفظه جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله، فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب علي. وفي الحديث فضل من يصرع، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك التداوي، وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكن إنما ينجع بأمرين، أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوى وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. قال رحمه الله تعالى باب فضل من ذهب بصره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب فضل من ذهب بصره، يعني أنه أصابه يعني هذا المرض الذي فقد فيه هذه النعمة العظيمة التي هي البصر. ثم ذكر حديثا قدسيا قال الله فيه إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بفقدهما، وحبيبتيه يعني عينيه، لأنهما يعني من أحب ما يكون للإنسان، لأن فيهما رؤية الطريق ورؤية يعني ما يطلب وما يحذر، فيعني فهي فقدها يعني مصيبة عظيمة، والله تعالى يعوض بفقدهما أو من يفقدهما إذا صبر الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث. نعم. الليث بن سعد. عن ابن الهاد. يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن عمرو بن عن عمرو مولى المطلب. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. تابعه أشعث. ابن جابر. وأبو ظلال ابن ظلال. أبو ظلال هلال اسمه. عن أنس. باب عيادة النساء الرجال. وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ثم ذكر باب عيادة النساء الرجال. باب عيادة النساء الرجال يعني أن النساء إذا أمنت الفتنة وعدنا الرجال وكانت المرأة كبيرة ويعني عادت يعني رجلا ومعها غيرها وذكر في أن ذلك سائر وذكر في هذا الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها يعني زارت أباها وبلال رضي الله تعالى عنه وكان مع بعض فكان زيارة للرجل الذي هو بلال إنما هو مع أبيها وكان معه في مكان واحد فقالت كيف تجدك يا أبتي ويا بلال كيف تجدك فكان بلال كل من هو يتمثل يعني بالشعر فأبوها رضي الله عنه يقول ألا كل امرئ مصبح في أهله كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله يعني أن الموت قريب وأن الإنسان يعني يحل به المرض ثم يعني قد يفاجأ بالموت بسبب ذلك المرض وقد يشفيه الله عز وجل كما حصل لأبي بكر فإنه شفي وهذا كان في أول ما قدموا المدينة وكان فيها حمى الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بأن يعني يخلص الله المدينة من هذه الحمى وأن ينقلها إلى الجحفة وأما بلال فكان ينشد يا ليت شعري هل أبيتن ليلة أيوة بواد وحولي إذخر وجليل بواد وحولي إذخر وجليل والجليل هذا نوع من النبت رائحته طيبة جليل نوع من النبت رائحته طيبة والإذخر هو أيضا يعني نبت في مكة وفي الحجاز رائحته طيبة ولهذا جاء في حديث العباس أن الرسول لما حرم يعني الحرم وقال لا يشاك لا يقطع شجرها ولا يعني ولا يعضد يتنجى يعني شجرها قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم ولقبورهم فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر لأنه رائحته طيبة فكذلك أيضا الجليل هذا الذي معه أيضا هو نوع رائحته طيبة يعني فين رائحته طيبة نعم وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل وقيل إنهما جبلان وقيل يعني عينان من الماء نعم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار يعني في المسجد يعني جاء في بعض الروايات أنه في المسجد يعني عادته في المسجد يعني مرت عليه ويعني سلمت عليه ودعت له باب عيادة الصبيان قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة للنبي الله عنه أن ابنة للنبي